السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات في الله عز وجل في درس من صحيح الإمام البخاري الذي اتفقت الأمة على قبول ما جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نتناول في هذا اللقاء أمرا عقديا أصوليا مهما يتعلق بمصادر التلقي في ديننا، يتعلق بشهود قضيتنا. نحن نقول كتاب ربنا، من نقل كتاب ربنا إلينا هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نقول سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فمن نقل سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلينا إنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الدرس يتعلق بهؤلاء الشهود، هؤلاء النقلة العدول الذين نقلوا لنا كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والذين نشروا الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. فالقضية ليست قضية سيرة وتاريخ، بل قضية اعتقاد وأصل من أصول الدين. ولذلك فإن بيان عدالة هؤلاء الصحابة وتزكيتهم بيان لصحة قضيتنا لكتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وإن الطعن في هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم إنما هو طعن في الله عز وجل، وأن الله عز وجل ليس بحكيم، وأن الله اختار لصحبة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أناسا ليسوا بعدول بل أعداء لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وطعن في النبي صلى الله عليه وسلم كيف اختار هؤلاء وخصهم من بين الناس، وطعن في هذا الدين لأن نقلته غير عدول. ولذلك فالقضية نأخذها من هذا الجانب، من حيث كون هذه القضية أصل من أصول ديننا لأنها تتعلق بمصادر التلقي، ثم من كون أن الصحابة رضي الله عنهم لهم حقوق علينا، أمرنا الله عز وجل بأن نحب من يحب الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، ونحن نشهد أن الله عز وجل يحبهم وقد رضي عنهم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبهم، فنحن نحب من يحب ربنا سبحانه وتعالى، ونحب من يحب رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم إن في بيان فضائلهم وما أنعم الله به عليهم في الدنيا والآخرة دفاع وذب عن أعراضهم، ومن ذب عن عرض أخيه في الدنيا ذب الله عز وجل عن عرضه يوم القيامة. ثم نفهم قضية مهمة، وهي لماذا تسلط الأعداء على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ميراث السلف الصالح، وهو أن القضية عداوة لهذا الدين الذي نشره هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. فالقضية كما رأيتم قضية مهمة جدا، ولذلك أنس رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل تلك الكلمة المباركة: المرء مع من أحب. قال أنس رضي الله عنه: فوالله ما فرحنا بعد الإسلام بمثل هذه الكلمة. قال: فأنا والله أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم في الجنة وإن لم أعمل بأعمالهم ولكن بحب لهم. رواه البخاري. فمحبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم أبواب الجنة معاشر الأحبة. ولذلك نسأل الله عز وجل أن يجعلنا معهم وإن لم نعمل بأعمالهم ولكن بحبنا لهم. تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب فضائل الصحابة. باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه. نعم، هذا حفظكم الله مذهب البخاري ومذهب كثير من العلماء في تعريف الصحابي. قال: باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الفضائل أيها الأحبة جمع فضيلة، والفضيلة هي الخصلة الجميلة التي يحصل بسببها لصاحبها شرف في الدنيا والآخرة. الفضائل جمع فضيلة وهي الخصلة الجميلة التي يحصل بسببها لصاحبها شرف في الدنيا والآخرة. فهو الآن سيجمع الخصال الشريفة التي ميزت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عمن جاء بعدهم، وبسبب هذه الخصال رفعهم الله عز وجل في الدنيا والآخرة. أما قوله ومن صحب، هذا مذهب الإمام البخاري رحمه الله في تعريف الصحابي، وهو أن الصحابي كل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه ولو ساعة من نهار مؤمنا به ومات على ذلك. فكل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك فهو صحابي، يدخل في كل النصوص التي مدح الله فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل في ذلك الوعد الذي وعد الله به من صحب النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة. وقوله البخاري رحمه الله أو رآه يشير إلى رواية أخرى في حديث الباب، حديث جابر رضي الله عنه قال في رواية لمسلم: فيكم من رأى النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث الباب عندنا فقال: فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما في رواية مسلم قال: فيكم من رأى النبي صلى الله عليه وسلم. فصحبة النبي صلى الله عليه وسلم طالت المدة أم قصرت؟ ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم طالت المدة أو قصرت؟ وكان المصاحب أو الرائي للنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، ينال بها صاحبها شرف الصحبة. هذا حفظكم الله رأي ومذهب الإمام البخاري رحمه الله، وهو كذلك مذهب كثير من العلماء رحمهم الله رحمة واسعة. نعم. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: حدثنا أبو سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقولون: فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم فيفتح لهم. نعم، هذا الحديث حفظكم الله يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم فضل الصحابة رضي الله عنهم. قوله فئام من الناس يعني جماعة من الناس يقاتلون الكفار، فإذا وصلت هذه الجماعة إلى هذه البلاد الكافرة يسأل هؤلاء الكفار هذه الجماعة ماذا تريدون، فيبين هؤلاء الجماعة لماذا يقاتلونهم، يدعونهم إلى الإسلام، يدعونهم أولا إلى الإسلام، ثم يبينون لهم الإسلام أنه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، وأنهم يدعون الناس إلى لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يسأل هؤلاء أين رسول الله، فيقال إنه مات صلى الله عليه وسلم، ولكن فينا من صحب النبي صلى الله عليه وسلم ورآه. فيقولون فيكم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم، فيفتحون بلادهم لهم. وهذا من فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه البلاد في مشارق الأرض وفي مغاربها بعضها فتح بالسيف فتحه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضها فتح في الصلح فتحه كذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن بعض البلاد التي فتحت صلحا، وهذا الأمر قد مر وانقضى، هذا الأمر قد مر وانقضى، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد ماتوا رضي الله عنهم وأرضاهم، وهكذا التابعون وهكذا تابع التابعين كلهم قد ماتوا. فهذا خبر يخبره النبي صلى الله عليه وسلم في مستقبل زمانه، أما بالنسبة لزماننا فقد مر وانقضى. فهذا فيه على فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبركة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الناس قد دخلوا بسبب دعوتهم وجهادهم في دين الله عز وجل أفواجا. وهذا يشبه الحديث الذي بعده، قول النبي صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني، أو خير الناس قرني، أو خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهذا فيه فضل القرون المفضلة الثلاثة، وأولهم وأفضلهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثني إسحاق قال حدثنا النضر قال أخبرنا شعبة عن أبي جمرة قال سمعت زهدم بن مضرب قال سمعت عمران بن حسين رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يفون، ويظهر فيهم السمن. نعم، ينذرون ولا يفون ويظهر فيهم السمن. أيضا هذا فيه ثناء من النبي صلى الله عليه وسلم على قرنه، وهم الجيل الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان العلماء رحمهم الله قد اختلفوا في تحديد مدة القرن بالسنين، لكن أقوالهم رحمهم الله متقاربة ما بين 70 إلى 100 سنة. وآخر الصحابة موتا بعد النبي صلى الله عليه وسلم مات بعد موته صلى الله عليه وسلم 100 سنة. والذي تعارف عليه الناس الآن والذي تعارف عليه المؤرخون كذلك، وكذلك شراح الحديث الذين شرحوا قول ابن عباس رضي الله عنهما كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد، تعارفوا على أن الجيل 100 سنة تقريبا، يزيد قليلا أو ينقص قليلا. هذا هو القرن حفظكم الله. النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن خير أمته أمة النبي صلى الله عليه وسلم هي خير الأمم. قال ربنا عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس، فأمة النبي صلى الله عليه وسلم خير الأمم، خير الأمم أمة النبي صلى الله عليه وسلم. وخير هؤلاء الأخيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، خير هؤلاء الأخيار، خير هذه الأمة المصطفات المختارة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، خير الناس قرني. ولا شك أنه يشترط لمن يريد أن يدخل في فضل هذا القرن يعني يشترط فيه شرطان. الشرط الأول أن يكون في هذا الزمان الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم خير أمة قرني. الشرط الثاني أن يكون على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، فليس كل من عاش في عهد الصحابة رضي الله عنهم دخل في الخيرية، ففي عهد الصحابة رضي الله عنهم بعض المنافقين لا يخفاكم، فهؤلاء المنافقون لا يدخلون في هذا الخير الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يدخل في هذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كثير جدا، حتى ذكر بعض العلماء أن الذين حضروا حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم قال 40,000، وبعضهم قال 60,000، وبعضهم قال 100,000، وبعضهم قال توفي النبي صلى الله عليه وسلم عن 120,000. هؤلاء كلهم صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وصح فيهم وتحقق فيهم شرط الصحبة، فكل هؤلاء داخل في قوله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم ثم التابعون، هم يعني بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الخير، لأنهم أخذوا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم أقرب الناس هديا واتباعا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فبقربهم من جيل النبي صلى الله عليه وسلم وبقربهم من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ولقربهم من جيل الصحابة رضي الله عنهم ولقربهم من اتباع الصحابة رضي الله عنهم أخذوا هذا الفضل. ثم قال ثم الذين يلونهم، قال عمران فلا أدري رضي الله عنه فلا أدري أذكر بعد قرنيه قرنين أو ثلاثة، قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم هذا اثنين، أو قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم واحد ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فتصير القرون المفضلة أربعة، فتصير القرون المفضلة أربعة. قال صلى الله عليه وسلم ثم إن بعدكم قوما، بعد هذه القرون المفضلة يبدأ الخلل العقدي والخلل في العبادات والخلل في المعاملات والخلل في الأخلاق، يعني هذا الخلل الذي وجد بعد جيل الصحابة رضي الله عنهم والتابعين تناول الأمور الأربعة، طرأ الخلل على أمة النبي صلى الله عليه وسلم في العقائد، وطرأ الخلل عليها في العبادات، وطرأ الخلل عليها في المعاملات، وطرأ الخلل عليها كذلك في الأخلاق. فمن أراد السلامة لنفسه فليصحح عقائده كعقائد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعباداته كعبادات النبي صلى الله عليه وسلم، ومعاملاته كمعاملات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأخلاقه كأخلاق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور قال إنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. رأينا هذا الخلاف، إيه وربي رأينا، صدق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، رأينا هذا الخلاف، إيش الحل من هذا الخلاف؟ قال عليكم بسنتي، إلزموا سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنوادل. وربنا عز وجل بين الناجين يوم القيامة وأنهم ثلاثة أصناف، الصنف الأول المهاجرون، الصنف الثاني الأنصار، الصنف الثالث التابعون لهم بإحسان. قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فإما كنت من المهاجرين، إنا لله وإنا إليه راجعون، لسنا من المهاجرين لكننا نحبهم ونسأل الله أن يلحقنا بهم وإن لم نعمل بأعمالهم ولكن بحبنا لهم، ولسنا من الأنصار، إنا لله وإنا إليه راجعون، لكننا والله نحبهم ونسأل الله عز وجل أن يلحقنا بهم وإن لم نعمل بأعمالهم ولكن بحبنا لهم. إيش بقيت لنا حنا المساكين؟ بقيت لنا ثالثة، هذه الثالثة إلزموها فإن فيها النجاة معاشر الأحبة. هذا حفظكم الله، يعني الخلل الطارئ على أمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، لذلك الإنسان لا ينبغي له أن يشهد بشيء حتى يستشهد، وإذا شهد تكون شهادته عن يقين لا عن ظن ولا عن تخرص ولا عن ظلم. قال ويخونون ولا يؤتمنون، نسأل الله العافية، وهذه الخيانة نسأل الله العافية، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون عندما وصف الله عز وجل المؤمنين قال وينذرون ولا يفون. النذر في الأصل حفظكم الله إلزام المكلف نفسه عبادة لم تكن واجبة عليه في أصل الذمة. والنذر مكروه يكره للمرء المسلم أن يلزم نفسه شيئا ما ألزمه الله إياه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج الله به من البخيل. يعني بعض الناس يظن أن النذر سبب لحصول مقصوده, يظن أن النذر سبب شرعي لحصول مقصوده, ولذلك يقول إن شفى الله مريضي فلله علي كذا, أو إن رد الله عني السوء فلله علي كذا, أو إن أنجح الله حادثي فلله علي كذا, يظن سبب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث النذر ليس سبب كوني ولا سبب شرعي, النذر ليس سبب كوني فتأتي به ولا سبب شرعي فتأتي به أبدا. إن النذر لا يأتي بخير بخلاف الدعاء, الدعاء سبب شرعي وسبب كوني في نفس الوقت, والدعاء مجانا والنذر مكلف, الدعاء مجان. وقال ربكم ادعوني ادعوني أستجب لكم سبحانه وتعالى, وما من داع يدعو الله عز وجل حاجة إلا أعطاه الله عز وجل إياها أو كتب له من الخير مثلها أو صرف الله عز وجل عنه من الشر مثلها. فالدعاء سبب كوني وسبب شرعي لتحصيل المصالح ولدفع المفاسد بخلاف النذر لا كوني ولا شرعي حفظكم الله ورعاكم, ولذلك ينبغي أن لا نأتي به مكروه. ثم بعد ذلك إن أتيت به نذرت تنظر إن كان نذر طاعة يجب عليك أن تأتي به. من نذر أن يطيع الله فليطعه, ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي لا يعصي الله عز وجل. فهؤلاء ينذرون يلزمون أنفسهم شيئا ما ألزمهم الله إياه ثم بعد ذلك لا يفون, نسأل الله العافية. ولذلك احرص على ألا تلزم نفسك, فإن ألزمت نفسك فأدي ما ألزمت به نفسك أمام الله عز وجل. قال ويظهر فيهم السمن, والسمن حفظكم الله بسبب الترف أن هؤلاء كانوا مترفين فيظهر فيهم السمن بخلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كما تذكرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان أبو هريرة رضي الله عنه يصرع في المسجد من الجوع رضي الله عنه وأرضاه, وربما غزوا الغزوة والغزوتين وليس لهم طعام إلا ورق الشجر. إن فتحت الدنيا علينا نسأل الله عز وجل أن لا يجعلنا من هؤلاء وأن يحقنا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم وكانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. وهذا مثله إلا أنه ذكر أمرا مهما وهو الحلف, والعلماء يبينون أن الإكثار من الحلف بالله عز وجل مكروه, ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. يكره للمسلم أن يكثر من الحلف, فإن حلف بالله عز وجل يجب عليه أن يبر يمينه, فإن كان لا يستطيع أن يبر بهذه اليمين أو رأى شيئا خيرا من هذا الأمر الذي حلف به يجب عليه أن يحفظ يمينه ولا يأتي الذي هو خير حتى يكفر عن يمينه. والحلف لا يجوز إلا بالله عز وجل, من كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم, لا يجوز للمسلم أن يحلف بغير الله عز وجل, بل الواجب على المسلم أن يحلف بالله عز وجل. فهؤلاء عندهم عجلة وعندهم استهتار بالأيمان وعندهم استهتار بالشهادات, فيقول لله أشهد لله أنه فعل كذا أو أشهد والله أنه فعل كذا بدون يقين تخرص وظن, نسأل الله العافية. ولذلك قال إبراهيم النخعي رحمه الله كان أهلهم ينكرون على الأطفال وهم صغار كثرة اليمين, ربما تخاصم الأولاد وربما سمعوا قضية من القضايا والأولاد يحبون نقل الحديث, يحبون أن ينقل الحديث فيأتي لأبويه أو لأهله ويقول أشهد لله أنه وقع كذا أو أشهد والله أنه وقع كذا، أو بعهد الله وقع كذا، أو نحو ذلك، فكانوا يؤدبون أبنائهم، وقل رأيت هذا بعينك، سمعت هذا بأذنك، أنت متأكد، يضربون. ولذلك على الوالدين يعني أن ينتبهوا لهذه القضية في تربية أبنائهم، وينكروا على أبنائهم نقل الأخبار بدون تثبت أولا، وينكروا على أبنائهم كذلك الشهادة بدون تثبت، وينكروا على أبنائهم كثرة الحلف. يجب أن يمرن الطفل على تعظيم الله عز وجل وتعظيم رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا ينقلون شيئا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم إلا بتثبت. نعم. باب مناقب المهاجرين وفضلهم. منهم أبو بكر عبد الله بن أبي قحافة التيمي رضي الله عنه، وقول الله تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وقال الله: إلا تنصروه فقد نصره الله، إلى قوله: إن الله معنا. قالت عائشة: وأبو سعيد وابن عباس رضي الله عنهم، وكان أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار. بعد أن ذكر الإمام البخاري رحمه الله جملة من فضائل الصحابة رضي الله عنهم على وجه الإجمال، بدأ يفصل في فضائل بعض أعيانهم رضي الله عنهم، وبدأ رحمه الله ببيان فضائل المهاجرين رضي الله عنهم، وبدأ ببيان فضائل أفضل المهاجرين رضي الله عنهم جميعا، وهو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. وسيأتي أن تفضيل أبي بكر رضي الله عنه هو إجماع بين الصحابة رضي الله عنهم حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، فهو سنة تقريرية من النبي صلى الله عليه وسلم. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا في أحاديث كثيرة معلومة سيأتي بعضها. قال: باب مناقب المهاجرين. المهاجرون هم أهل مكة الذين هاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هاجروا إلى المدينة، أهل مكة الذين هاجروا إلى المدينة لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتركوا ديارهم وأموالهم وأهليهم. قال: باب مناقب المهاجرين وفضلهم. قال: منهم أبو بكر عبد الله بن أبي قحافة التيمي رضي الله عنه، هذا تصريح من الإمام البخاري رحمه الله باسم أبي بكر رضي الله عنه، وأن اسمه عبد الله، وأن كنيته أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. قال: وقول الله تعالى، يعني يذكر حفظكم الله بعض النصوص من كتاب الله عز وجل كعادته التي تشهد لهذه العقيدة التي يعتقدها رحمه الله: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. هذه تزكية من الله عز وجل، وشهادة من الله عز وجل، وتعديل من الله عز وجل، وبيان منه سبحانه وتعالى لحسن قصد هؤلاء المهاجرين. وحسن قصدهم أمر غيبي لا نعلمه نحن، وإنما يعلمه مقلب القلوب والأبصار سبحانه وتعالى، وهذا خبر من العليم الخبير سبحانه وتعالى، وتزكية منه سبحانه وتعالى لهؤلاء المهاجرين الذين خرجوا من مكة لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وينصرون الله ورسوله، ثم قال: أولئك هم الصادقون فيما ادعوه من نصرة الله ونصرة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء قول مورغ الآن وطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وطعن في المهاجرين، وطعن في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، فالحقيقة إنه مكذب لله عز وجل. هذا خبر من الله، وتزكية من الله عز وجل، وشهادة من الله عز وجل لهؤلاء بحسن القصد والنية، وأنهم أرادوا نصرة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأنهم صادقون. ثم ذكر رحمه الله الآية الأخرى من سورة التوبة، وهي قوله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وهذه معية خاصة، هذه معية الله عز وجل، المعية الخاصة التي يعني فيها حفظ لله عز وجل لأوليائه الصالحين. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ فهذه معية خاصة من الله عز وجل لأوليائه، لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. وكون الله عز وجل قال إن الله معنا دليل على أن الله عز وجل حافظ نبيه صلى الله عليه وسلم وحافظ وليه أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. وقالت عائشة: وكان أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أحاديث ذكرها الإمام البخاري معلقة هنا، وصلها هو رحمه الله في بعض صحيحه، وصلها غيره يعني أيضا عند الإمام أحمد وغيرهم رحمه الله. فيها دليل على أن الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار أبو بكر رضي الله عنه، وهذا أمر مجمع عليه بين أهل السنة والرافضة. وقد خرجت الآن بدعة جديدة، رافضية جديدة، يحاولون الطعن، يقولون لم يكن أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم وإنما كان رجل آخر. هذه شيء جديد، لأنها بدعة كل يوم تخرج جديدة. الآن آخر موديل طلعت 2007 الآن طلعت، بارك الله فيكم. ثم أنه أمر مجمع، استفاض هذا الأمر في كتب السنة وكتب الرافضة. الآن خرج بعض الرافضة يقول ليس أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم، يريدون حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه، حسدا من عند أنفسهم. وما ضر أبو بكر ذلك رضي الله عنه، كناطح صخرة يوما ليهينها فلم يهنها أو لم يضرها وأوها قرنه الوعل. نقف حفظكم الله عند هذا، وصلى الله أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.